لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني حميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إذا واتقوا الله الذي